وها نحن ما زلنا مع حديث وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار، حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته. بما أخبرته؟ بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلى ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، بمواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال الشيخ: حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ يتأسف ويتحصر عن اليوم الذي مرض فيه رسول الله وتوفاه الله. يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ائتوني بماذا؟ بما أكتب به وعليه القلم والكتابة، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قال ابن عباس وهو يتحسر: فتنازعوا. من هم الذين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منهم من قال: ائتوه بكتاب يكتب لكم، ومنهم من قال: لا، اتركوا رسول الله وهو ينازع سكرات الموت لا تزيد في ألمه. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي نزاع. تنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ هجر فهو يدري، ما يدري ما يقول، استفهموه. فذهبوا يردون عليه، والعياذ بالله تعالى. وما فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوني. لما سمعهم يخلطون ويقولون هذا يوافق وهذا لا يوافق، قال لهم: دعوني، اتركوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، اتركوني، لا تتنازعوا حولي. طلبت منكم أن تؤتوني بكتاب، أبيتم لأكتب لكم، إذن دعوني اتركوني، فالذي أنا فيه وهو في سكرات الموت خير مما تدعوني إليه من دنياكم. وأوصى بثلاث، وأوصى بثلاث: الأولى قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وطبق هذا عمر رضي الله عنه ونفذه، فلم يترك كافرا في الجزيرة، لا يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا مشركا. أوصاهم بثلاث مسائل نفذوها: أولا، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ثانيا، أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، إذا جاء وفد أعطوه شيء كما كنت أعطيهم. وسكت عن الثالثة، أو قال الراوي: فنسيتها. الثالثة التي نسوها أو تركوها، بعضهم يقول الثالثة هي الوصية بالقرآن، ثانيا منهم من يقول تجهيز جيش أسامة ليخرج إلى بلاد الروم، لأنه أعد الجيش وهيأ ثم توفي، أو الثالثة لعلها لا تتخذوا قبري وثنا. مرة ثانية قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بثلاث، أوصيكم بثلاث: الأولى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ما يبقى كافر في الجزيرة لأنها كقبة بيضاء للإسلام، ما يوجد تحتها كافر. ثانيا أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أعطوهم إكراما للوافدين. وسكت عن الثالثة أو قال الراوي فنسيتها. قال أهل العلم هي بين ثلاثة أمور: أولا الوصية بالقرآن، أوصيكم بكتاب الله وهو حسن. الثانية أوصيكم بتجهيز جيش أسامة لأني عزمت على إرساله إلى بلاد الروم. ثالثا أو لا تتخذوا قبري وثنا يعبد بعدي. والكل صحيح والكل واقع، يجب أن نتواصى بالقرآن ونعمل به، ويجب أن لا نرضى بالمشركين في جزيرة الإسلام، ويجب أن نجيز الوفد إذا جاء ونحن قادرون على إجازته، وننكر أن يتخذ قبر رسول الله وثنا يعبد، كما ننكر أيضا نعم. إذن قال وأوصاهم بثلاث: قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ذي واحدة، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم إن وفدوا إليكم إلى دولتكم. وسكت عن الثالث أو قال فنسيتها الراوي، وقد عرفتم الثلاثة. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أي عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضره الوفاة وفي البيت رجال، في بيت الرسول في حجرة رجال منهم أبو بكر عمر عبد الله بن عباس ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أي هاتوا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، إذا عملتم بما فيه لن تضلوا. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. ما قال هذا القول إلا أن الألم أثر فيه، قد غلبه الوجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، وهذه كلمة عمر. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. اختلافهم ولغطهم كان السبب في منع الكتابة. وقال الشيخ حدثنا أبو سر بن صفوان بن جميل اللخمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام دعاها تعالي في شكواه الذي قبض فيه في مرض الذي توفي فيه في شكواه الذي قبض فيه قال فسارها بشيء أي أسر إليها بكلمة بينه وبينها فبكت ثم دعاها مرة فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبعه فضحكت رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، فاطمة يذكر أهل الحديث كانت شبيهة بأبيها صلى الله عليه وسلم في جلوسها في قعودها في مشيها كأنه صلى الله عليه وسلم، وسارها أيضا فبشر بأنها سيدة نساء أهل الجنة. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غند حدثنا شعبة عن سعد بن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة أي بين الحياة والموت، وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة بحة الصوت يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فظننت أنه خير خير من قبل الملك الذي جاءه ترضى بالحياة البقاء أو ترضى بالوفاة، اختار ماذا؟ فقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فظننت أنه خير فاختار الوفاة على الحياة. وهل تدرون أنه في إمكاننا أن نختار ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أطاع منا الله تعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فاعتقد العقيدة الصحيحة السليمة التي اعتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأدى الفرائض من إقام الصلاة إلى حج بيت الله على الوجه الذي بين رسول الله، ثم سارع في الخيرات وسابق فيها وأكثر من النوافل، ثم اجتنب المحرمات من الكفر والشرك إلى الزلات والذنوب والآثام والمعصيات، وأصبح عبدا أطاع الله وأطاع الرسول، والله لا يلبثن أن يكون مع هؤلاء الذين اختار الرسول أن يكون معهم. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة النساء ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هيا نعزم من الآن على أن لا نعصي الله ولا رسوله لا بترك واجب ولا بفعل حرام، فنصبح أهلا لنواكب هذه المواكب، مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من وفقائهم. وقال الشيخ حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن سعد بن عروة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول فالرفيق الأعلى فالرفيق الأعلى فالرفيق الأعلى. ولعل الله يفتح علينا ونقول هذا عند سكرات الموت. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير كما حب. فلما اشتكى مرضه الذي توفي فيه فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق من غشيته شخص بصره نحو سقف البيت نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يجاورنا، انتهى أمرنا لا يجاورنا. فعرفت أنه حديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وقال الشيخ حدثنا محمد حدثنا عفان عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ترضى عن أمكم يا هؤلاء. البخاري ما يكتب حتى يقول رضي الله عنها. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر تعني أخاها، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري هكذا، ومع عبد الرحمن سواك عود إراك سواك رطب يستن به ويستاك به، قال يستن به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أخذ رسول ينظر إلى ذلك السواك الذي في يد عبد الرحمن، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. عند وفاته رغب في السواك واستن وتسوك. والمؤمنون والمؤمنات الذين يعرفون السواك ولا 1% ولا يرغبون فيه. قالت فقضمته ونفضته وطيبته تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن من هذا الاستنان في آخر لحظة من حياته وهي عاشت معه كذا سنة. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال فالرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي. وكانت تقول مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، مات ورسوله ورأسه صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. فهنيئا لك يا صديقة. هكذا يقول. ويقول حدثني حيان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، أي المرض، كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. المراد من المعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ينفث في كفيه، والنفث هو أقل من البساط، نفس مع بعض الريق، ثم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ويمسح بهما ما ظهر من جسده. فلما كان في وفاته وما استطاع يفعل قامت الصديقة تقرأ في كفيه ومسحت به صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في سكرات الموت عاجز ما يستطيع، وهي تعرف أنه كان يفعل ذلك ويحبه، فقرأت بكفي الرسول ونفثت ومسحت صدر الرسول بهما. هذه هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. معاشر المستمعين، لعلكم تفعلون هذا كل ليلة، افعلوا لما تأوي إلى فراشك قبل أن تنام، افعل هذا يحفظك الله ويقيك من كل سوء. وإن توفيت في تلك الساعة توفيت على أحسن حال، على الإيمان وصالح الأعمال. قال فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع، والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من لم يقرأ بالفاتحة عمدا؟ سائل يقول ما الحكم في من لم يقرأ بالفاتحة عمدا، يعني في صلاته، ما حكم من يترك الفاتحة في صلاته خلف الإمام؟ يقول إن أفصح شوية. أقول السائل يقول ما حكم مأموم يصلي وراء إمام ولم يقرأ الفاتحة؟ الجواب صلاته صحيحة، إذ قراءة الإمام قراءة له وفاته أجر عظيم، فكان المفروض يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فذلك خير له وأفضل. وإن لم يقرأ صلاته صحيحة، أما من صلى منفردا ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة بالإجماع. نعم. أثابك الله. ويقول السائل: طلقت امرأة وخلال عدتها خطبت وعقد عليها وبقي على عدتها 10 أيام، فما الحكم؟ أعيد. يقول: امرأة طلقت وخلال عدتها أتاها خاطب وعقد عليها وبقي من عدتها 10 أيام. سائل يقول: مطلقة من المؤمنات لم تنقض عدتها ولم تنتهي عنها وخطبها خاطب قبل انتهاء العدة 10 أيام، هذا آثم آثم آثم، فعل حراما، لا يحل له هذا ولا يتزوجها لأنه ارتكب أول جريمة معها. لا تخطب المعتدة بالوفاة ولا بالطلاق حتى تنقضي عدتها، هذا عمل الجاهلين والعياذ بالله. أثابك الله. وسائل يقول: إذا سهوت في الصلاة الفريضة. هناك لطيفة ذكرها الله في كتابه، وهي المعتدة من عدة وفاة تستطيع أن تومئ ماء فتقول لأبيها أو لإخوتها: إن لي لكم حاجة، إن لي عندكم حاجة، أنا في رغبة، أنا أحبكم. فهذه الإشارة أجازها الله تعالى في سورة البقرة. ماذا قال تعالى؟ أين أهل القرآن؟ والمطلقات يتربصن. فلا جنح عليكم. فيما عرضتم به أحسنت. فيما عرضتم التعريض يجوز. هذه المطلقة، هذه المعتدة بالوفاة 14 أيام. أما المطلقة طلاق رجعي في عدتها فلا يصح لا تعريض ولا صريح القول. اقرأ. أثابك الله. ويقول السائل: إذا سهوت في الصلاة ولم أركع فما أفعل؟ إذا سهى في الصلاة ولم يركع ماذا يفعل؟ سائل يقول: إذا سهوت في صلاتي فلم أركع، في أي ركعة؟ الركعة التي ما ركع فيها يلغيها يبطلها ويأتي بركعة بدلها ويسجد بعد الصلاة سجدتي السهو، سواء قبل السلام أو بعده. كل من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا، أو ترك ركعا، أو ترك الفاتحة، أو ترك وما تذكر، يلغي تلك الركعة التي سقط فيها ذاك ويأتي بركعة أخرى ويسجد بعد السلام أو قبل السلام. جزاك الله خيرا. وسائل أو ما فهمتم هذه، أقول: سهى ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثبات، أو ما قرأ في الركعة الثانية وتذكر، الركعة التي ما قرأ فيها الفاتحة يلغيها ما يعدها ويأتي بركعة أخرى. ترك مثلا السجود في ركعة ما سجد سجدة واحدة فقط، وترك سجدة وقام للركعة، هذه الركعة التي ترك فيها سجدة يلغيها يبطلها ويأتي بركعة أخرى. وهذا شأن كل من ترك ركنا من أركان صلاته، في ركعة من الركعات يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى ويسجد بعد السلام. أثابك الله. وسائل يقول: ما حكم من يذبح الذبائح ليقال إنه كريم؟ يقول: هل هذا يدخل في الشرك الأصغر أم أعيد؟ ما حكم من يذبح الذبائح ليقال أنه كريم؟ هل هذا يدخل في الشرك الأصغر أم الأكبر؟ سائل يقول: ما حكم من يذبح الذبائح من أجل أن يقال إن فلانا كريم؟ هل هذا يدخل في الشرك الأصغر أو لا؟ إذا كان الباعث له على الذبح هو أن يقال إنه كريم فهذا من الشرك الأصغر، لأنه رياء راء به الناس، ولا ينبغي لمؤمن أن يفعله. إن يذبح يذبح لله لإكرام الضيف لإكرام القريب، مثلا لا من أجل أن يقال فلان كريم أو فلان لئيم، هذا من الشرك الأصغر. أثابك الله. وسائل يسأل بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، يقول هل هذا الحديث يقول يعني يخص بصلاة فريضة أو النفل؟ سائل يقول حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، السائل يقول هل النافلة كالفريضة؟ إذا صلى الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء بألف صلاة، وإذا صلى ركعتين في الضحى أو ركعتين قبل الظهر قبل العصر بعد المغرب، هل بألف صلاة وإلا لا؟ الجواب بألف صلاة، لأن النص هكذا، صلاة بالتنكير فريضة نافلة كلها تدخل في هذا. لو قال الصلاة لقلنا أي المفروضة بألف صلاة، لكن قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، فهذا اللفظ يدل على العموم، يشمل الفريضة والنافلة مع بعضهما بعض. ركعتين هنا بألف ركعتين في مكان آخر وشيء آخر. والذين يصلون النافلة في بيوتهم من أهل المدينة لهم ألف صلاة وزيادة. الذي يصلي النافلة من أهل المدينة في بيته ولا يصليها في المسجد له ألف صلاة وكسر. كيف عرفنا هذا الكسر؟ ما ندري قيمته، لكن لا بد من زيادة، لأنه قال صلاة المرء في بيته أفضل، النافلة للمرء في بيته أفضل من المسجد، ما دامت أفضل في زيادة. نعم. أثابك الله. وسائل يسأل يقول ما حكم في من يصلي بثوب وفيه مني، وهل المني نجس؟ سائل يقول ما حكم من يصلي في ثوب فيه مني؟ والمني معروف، هل هو نجس أو غير نجس؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بد وأن يغسل أو يزال بعود أو بكذا أو يفرك إذا كان يابسا، أما أن يتركه كما هو يصلي به ما ينبغي، سواء قلنا بنجاسة أو بطهارته، نجاسة خفيفة، لكن المطلوب أن يزيله إذا كان طريا بعود هكذا، إذا كان جافا يابس يفرك الثوب حتى يزول، وإن غسله بالماء فذلك خير، وإن صلى ولم يفعل ذلك صلاته صحيحة. نعم. يقول السائل مررت أمام المصلين في هذا المسجد وإنني مضطر إلى هذا، فهل علي إثم؟ سائل يقول مررت في هذا المسجد بين يدي المصلين فهل علي إثم؟ الجواب إن كنت غير مضطر للخروج كالذي يضطره البول مثلا أو الحاجة الضرورية، إذا كنت غير مضطر وكنت تجد أماكن ليس فيها مصلون تمشي فيها وأبيت إلا أن تتخطى هؤلاء المصلين وتمر بين يديهم، فأنت آثم. وحسبنا أن يقول رسول إذا صلى أحدكم إلى سترته فجاء من يمر بين يديه فليقاتل فإنه شيطان. فنقول إذا كنت مضطرا حالة ضرورية للخروج ولم تجد طريقا والناس كلهم مشغولون يصلون ولم تجد مكان فارق ومررت، استغفر الله ولا شيء عليك واخرج. أما إذا كنت غير مضطر للخروج عليك أن تنتظر المصلي حتى يفرغ من صلاته، أو تنظر أماكن ما فيها مصلين تمر بها، إلا الذين يصلون عند باب المسجد فهم الآثمون، هم الآثمون، يصلون النافلة عند باب المسجد في حين أن المصلين إذا فرغوا يخرجون وهم يقطعون خروجهم بالصلاة أمام المسجد، فهذا باطل باطل ولا يجوز. تريد أن تتنفل أدخل في المسجد وإلى اذهب إلى بيتك وتنفل، أما في طريق إن المصلين تنفل تمنعهم وتضرهم فأنت آثم. أثابك الله. يقول فضيلة الشيخ كثير من الناس يشكل عليهم دعاء صيغة الدعاء للطفل إذا كان يشكو إيش؟ يقول يعني كثير من الناس أن يشكل عليهم إذا كان الطفل ميت كيف يدعو، هل يدعو للطفل أم لوالديه؟ يقول السائل كثير من إخواننا المصلين إذا صلوا على طفل ما يعرفون ماذا يقولون كيف يدعون له، يجب أن يحفظوا كلمات الدعاء، والذي ما يحفظها يجب الليلة أن يجلس إلى طالب علم ويقرأ عليه حتى يحفظها. دعاء الصغير غير دعاء الكبير، ما تقول اللهم اغفر له وارحمه لا إثم له ولا ذنب عليه، تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجرا ولا تفتنا وإياهما بعده. على الأقل تقول اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، هذه الجملة أقل شيء، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما.